الله جن الله الله عاشنا. وذالين من الزحمة يعني المشقح عليهم نقول هو يصح ان نقرط الجمرات عنهن ام لا. اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي. ان نقرط الجمرات عنهن ام لا. شوف امهد في عنده نساء فما همش قادرات اول مرة يحجين ممكن يقرط الجمرات يعني حد يرميهم عنهم يعني تبقى حد يزيد طبعا عنهم ايش عنهم الجمرات عجائب عجائبهم لا بالله بنات اذا بنات نعم ليه ما يرمون بانفسهم نعم ليش ما يرمون هم البنات ليش ما يقذفوهم البنات؟ والله غير يعني زملاني من الزحم عليه. يتأخروا شوي.